أما الفرض فالمراد به الزنا وأخفث منه اللواط، فإن ذلك أيضا تدعو النفس إليه كثيرا ولا سيما من الشباب، فيهوى الإنسان الشيء وتدرجه نفسه حتى يقعت الفاحشة وهو لا يعلم. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل باب يكون سببا لهذه الفاحشة، فمنع من خلو الرجل بالمرأة، ومنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي بقلبه مرض، إلى غير ذلك من السياج المنيع الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم حائلا دون فعل هذه الفاحشة، لأن هذه الفاحشة تدعو إلى النفس. فهذا أكثر ما يدخل الناس النار، أعمال القلب، أعمال اللسان وأعمال الفرج. نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.